مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 16 إلى 22 مايو 2021. أنا نهاد الجريري. في العناوين: هل مات شيكاو ميتته الأخيرة؟ أنباء متضاربة. الجهاديون يجتمعون على رفض تصريحات حماس الموالية لإيران ونظام الأسد. تعليقا على فيديو أخير من الملاحم: هل ثمة من يحاول تضخيم القاعدة المتشرذمة في اليمن؟ تسأل خبيرة. ضيفة الأسبوع الأستاذة منية العرفاوي، الصحفية والباحثة التونسية، نتحدث عن الجهاديات. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أن أبا بكر شيكاو مات. المختلف هذه المرة هو أن الأخبار تأتي من داخل الجماعة وليس من الحكومة. وسائل إعلام نيجيرية تنقل عن عارفين وشهود عيان أن أبا بكر شيكاو زعيم بوكو حرام فجر نفسه بحزام ناسف مقاوما اعتقالا من جانب داعش غرب إفريقيا. في المقابل ترددت أنباء عن أنه أطلق النار على نفسه فأصيب ولكنه لا يزال حيا. وحتى ساعة إعداد هذه الحلقة صباح الأحد 23 مايو لا ندري يقينا إن كان شيكاو حيا أم ميتا. ماذا نعرف؟ بداية لنؤسس للحدث، أبو بكر شيكاو يرأس جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد منذ 2009 خلفا لمؤسس الجماعة يوسف البرناوي. الجماعة تعرف شعبيا باسم بوكو حرام، ومعقلها ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا. بحسب بولامو بوكارتي الباحث النيجيري وابن ولاية بورنو، لا يوجد دليل على علاقة تنظيمية بين هذه الجماعة والقاعدة حتى عام 2009 عندما طلب شيكاو تمويلا وتدريبا من القاعدة في المغرب الإسلامي، والقاعدة لبوا طلبه لا أكثر. في مارس 2015 أعلن شيكاو البيعة لداعش وقبل داعش البيعة، معلنا التوسع فيما يسمى ولاية غرب إفريقيا. لكن في أغسطس 2016 قرر داعش تعيين أبي مصعب البرناوي ابن يوسف البرناوي أميرا بدلا من شيكاو. شيكاو رفض، وهكذا انفصلت الجماعة المؤيدة لداعش عن الجماعة التي يقودها شيكاو. الآن روت وسائل إعلام نيجيرية مثل موقع هيومانجل أن تنظيم داعش في المنطقة بقيادة رجل يسمى باكو غورغور بدأ تحركا باتجاه غابة سامبيسا شمال شرق نيجيريا، وهي معقل جماعة شيكاو. داعش سيطر على معقل شيكاو بأن استهدف كبار معاونيه بالقتل أو الاستقطاب. حوصر شيكاو، حاول الهرب وفشل. جاءه غورغور لإقناعه بأن ينزع حزامه الناسف وأن يستسلم. رفض شيكاو وفجر الحزام قاتلا نفسه وغورغور. إن صح هذا الخبر فهذا يعني توسعا غير مسبوق لداعش في نيجيريا وغرب إفريقيا، ويعني مواجهة مع تحالف نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة إياد أغالي الموالي للقاعدة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. أثناء القصف الإسرائيلي على غزة تميزت مواقف الجهاديين من حماس، وأثارت حماس خلافا في أوساط أنصار القاعدة تحديدا. لكن بعد إعلان وقف إطلاق النار في 21 مايو بدأ كل الجهاديين من مختلف الأطياف متفقين على مخالفة حماس، بعد أن أكد قادتها موالاتهم للنظام الإيراني، وأعرب أحدهم عن شكره لنظام بشار الأسد. أنصار هيئة تحرير الشام لم يختلفوا قبل الهدنة على الموقف المؤيد لحماس بالرغم من كل شيء، لكن بعد الهدنة اختلف موقفهم تماما. أبو مريا القحطاني القيادي في الهيئة كتب: لم نطلب من قادة حماس تصريحات ضد إيران، لكن ما الذي يجبرهم أن يطبلوا لإيران وبشار؟ حساب مناصر للهيئة باسم ناصر الدين كتب: نصرناكم يا حماس بكل ما نستطيع فخذلتمونا ومجدتم قاتلنا. حساب الدرر السنية التابع لأبي محمد المقدسي كتب: ليس غريبا ولا مفاجئا تصريحات قادة حماس في تلميع وتمجيد الطواغيت السفاحين الذين ذبحوا الألوف المؤلفة من أهل السنة في الشام. من لم يكترث بموالاة مسلمي الشام الذين تذبحهم الميليشيات النصيرية لم يكن من جسد الأمة المسلمة. أبو محمود الفلسطيني موالي الهيئة ومعارض المقدسي كتب: فمدح إيران وشكرها والثناء عليها وقبول دعمها ليس مجردا وليس مستقلا عن مشروع إيران في المنطقة، فبهذا الدعم أصبح لإيران رأسا في فلسطين وبيده قرار مستقل عن حماس وعن الأمة، ويعمل من أجل مصلحة إيران حصرا. موقف داعش الرسمي كان قريبا من موقف المقدسي الرافض القتال من أجل الوطن والرافض مباركة حماس. في افتتاحية النبأ رقم 287 وتحت عنوان الطريق إلى القدس يقول داعش: الفرق بين الجهاد والمقاومة كالفرق بين الحق والباطل، وإننا نحسب أن المجاهد الذي يتربص بالرافضة في العراق أقرب إلى القدس ممن والى الرافضة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن مرئيا بعنوان من الميدان عن اقتحام نقطة أمنية للحزام الأمني في مدينة أبيان، وفي الفيديو يتحدث باتر في صوتا وصورة. الخبيرة في الشأن اليمني إليزابيث كاندل المحاضرة في جامعة أكسفورد قالت: يبدو باترفي بمظهر جيد، والسبب هو أن الفيديو مأخوذ من تصوير قديم بتاريخ يوليو 2017، وتسأل: هل ثمة من يحاول أن يجعل القاعدة في اليمن تبدو أكبر من أجزائها المتشرذمة؟ أعلنت السلطات التونسية قتل عبد الباقي بن أحمد بوزيان أمير كتيبة عقبة بن نافع التابعة للقاعدة في المغرب الإسلامي. بوزيان جزائري تولى الإمارة في 2019 خلفا للباي العقروف وهو أيضا جزائري. بالإضافة إلى بوزيان قتل 4 إرهابيين في عملية الحرس الوطني في جبل شعامبي بالقصرين. الأربعة هم جزائري أساسي بن الجيلاني عمي عيسى مسؤول التمويل، وثلاثة تونسيين منهم مسؤول الدعم اللوجستي. أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية عن سيف الله براشا الأكبر سناً بين سجناء معتقل غوانتانامو. براشا كان رجل أعمال ثري في باكستان وكانت له عقارات في نيويورك. اتهمته السلطات بأنه ساعد مالياً 2 من منفذي هجمات 11 سبتمبر. براشا قال إنه لم يكن يعلم أنهما من القاعدة. أمريكا أفرجت أيضا عن عثمان عبد الرحيم عثمان وهو يمني لم يثبت عليه جرم، وعن عبدول رباني وهو باكستاني من الإثنية البرمية كان يدير مخابئ للقاعدة في باكستان. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشرت النبأ الجزء الثاني من سيرة أبي محمد فرقان صانع إعلام داعش المرعب. يتعلق هذا الجزء بعمل فرقان في الشام بعد إعلان ما يسمى الخلافة. كيف وضع الاستراتيجية الإعلامية بالتوسع في الإصدارات الناطقة بلغات أعجمية مثل دابق والرومية وتأسيس النبأ الأسبوعية، وبالإضافة إلى إمارة الإعلام كان عضوا في اللجنة المفوضة، أسس الولايات خارج العراق والشام وكان مسؤولا عنها ويخاطبهم باسم أبي عبيدة عبد الحكيم. بعد مقتل العدناني أوكلت له مهمة قيادة اللجنة المفوضة. قتل في غارة على الرقة في سبتمبر 2015. نشرت معرفات هيئة تحرير الشام لقاء جمع الجولاني زعيم الهيئة بقيادات عسكرية في الهيئة، هم أبو حسن 600، أبو خالد بقداش، أبو مسلم وأبو قتيبة. مزمجر الثورة السورية وصف الاجتماع بالمسرحي الذي يهدف إلى عرض العناصر السوريين للواجهة، وهم بالحقيقة أحجار شطرنج عند العراقي والمصري والتونسي والسعودي. ويقصد هنا قادة الهيئة من غير السوريين مثل أبي مريا القحطاني. تحدث في اللقاء الجولاني عن الاستراتيجية الأمريكية التي وصفها بالغبية، من السياسات الخاطئة والغبية أيضا، وكيف أنها فشلت بحيث لم يعد بدا من التصالح مع المسلمين. إذا تصالحوا معهم فربما يعني يشعرون بشيء من الأمان الذي يحاولون يعني أن يحصل تحصيله هو لا يجدونه يعني. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في هذه الزاوية نعود للحديث عن الجهاديات، ونرحب بالأستاذة منية العرفاوي الصحفية التونسية في الصباح، الباحثة والصحفية الاستقصائية، شاركت مع الدكتورة أمل الجرامي في كتاب النساء والإرهاب الصادر عام 2017. شكرا جزيلا أستاذة منية لوجودك معنا. مرحبا وشكرا لك أنت على الاستضافة. أريد أن أبدأ من مسألة أحاني منها دائما، عندما أبحث عن المرأة والإرهاب عن الداعشيات أواجه دائما مشكلة عدم وجود امرأة أجرت مراجعات أو تابت، هل انطباعي صحيح أم أني على خطأ؟ لا لست على خطأ. أولا أريد أن أشير في البداية أنا لموقف من هذه المراجعات بشكل عام، لأني لا أعتقد أن تجربة المراجعات في العالم العربي على الأقل في التجارب التي اطلعت عليها أنها تجربة ناجحة، حتى ولو كانت متطورة إلى حد ما. إلى اليوم هذه التجربة أو هذه البرامج اللينة للحد من التشدد ومن التطرف، يعني ما زال هناك الكثير للحديث عنه في هذه البرامج. نأتي إلى المراجعات النسوية، ليست هناك مراجعات في الحقيقة. هناك بالعكس، كان باش نحكي أنا على تجربتي في الكتاب، معناتها هناك تمسك معناتها بالمنهج وتمسك بالخيار أنك تنضم إلى هذه الجماعات المتطرفة وهذه الجماعات العنيفة، هناك تمسك شديد بهذا الخيار لآخر لحظة، ودفاع عن هذا الخيار لآخر لحظة. لماذا ليست هناك مراجعات نسوية؟ موضوعيا وأعتقد أن الأمر ببساطة أن العنصر النسائي في هذه الجماعات والجماعات الإقليمية أو المحلية أو الدولية وهذه التنظيمات ليست له ذلك الحضور المؤثر والقوي، لا يقود، حتى وإن وصل إلى مواقع القيادة هو وصلها لظروف وسياقات معينة. يعني لا تفتي نساء في أمور الجهاد، ليست لها فكر، هي قد تكون تقاتل وتنغمس وتقوم بتفجيرات انتحارية وتقود كتائب، لكنها المراجعات ماذا تعني المراجعات؟ هي المراجعات بالضرورة هي مراجعات فكرية عقائدية، فكريا وعقائديا الامرأة ما زالت تابعة في هذه الجماعات لما ينتجه الرجل من أفكار وفتاوى. المرأة يعني لا نرى نساء تنتج أفكار متشددة، هي تنفذ هذه الأفكار، تصل بها إلى درجات عليا في إطار هذه التنظيمات، تكون أكثر شراسة وانغماسا أحيانا في تنفيذ هذه الأفكار، لكنها لا تنتج فكرا حتى تنتج مراجعة. أستاذ منية، من الفصول الشائقة في الكتاب فصل إرهابيات مغاربيات بورتريهات، أنت عملتي على هذا الفصل بشكل شخصي وبطريقة ميدانية، حدثينا عن قصة البحث هذا. للأمانة يعني لم يتسنى لعوامل موضوعية أن أتواصل بشكل مباشر معناتها مع كل الداعشيات المتحدث عنه، هو كان بحثا في الفضاء في البيئة، باستثناء بعض معناتها التونسيات التي تسنى لي الحديث معهن قبل الذهاب إلى ليبيا، لكن البقية لاعتبارات معينة، منها أنهم من كانوا في السجن، وتعرفين أن كان من الممنوع معناتها أن تتواصل معناتها الصحافة مع هؤلاء حتى في السجن بالنسبة لتونس أو للمغرب، ومنهم من كانوا في ثغور القتال بطبيعتهن معناتها والتحقوا حتى في سن متأخرة بهذه التنظيمات الإرهابية. بالنسبة لتونس، هي كانت الفكرة من تونس، أني لم أقتنع يوما أن هؤلاء معناتها سواء كانوا رجال أو نساء، يعني كان التحاقهم بهذه الجماعات انطلاقا من واعز ديني قوي أو تأصيل شرعي. هناك أسباب أخرى في مجتمع مثل المجتمع التونسي، عندما نتحدث عن تلك الأعداد الكبيرة من التونسيين الذين التحقوا بهذه التنظيمات الإرهابية وبكل تلك الوحشية التي خرجت في القتال أو حتى في العمليات المنفذة في تونس، هناك أسباب أخرى أكثر من السبب الديني. ما توصلت إليه في علاقة بالمسألة الدينية التونسية، لنكون صريحين، لا تنبني، لا أعتقد أنا شخصيا، ربما هناك البعض يخالفني الرأي، لكن في تونس أعتقد بالنسبة للرجال أو النساء ليست هناك ذلك التأصيل الشرعي القوي للمسألة الدينية وذلك الاقتناع الروحاني والجهادي. هي ربما كانت انحرافات سلوكية ونفسية أكثر منها معناتها واعظ ديني. والدليل أن بعض العناصر المتشددة في تونس عندما تم القبض عليها وإلقاء القبض عليها، بعضهم لا يحفظ حتى بضع صور من قصار الصور. يعني عندما غصت في تجارب نساء أنصار الشريعة في تونس في بيئتهن الاجتماعية والنفسية، وجدت أن هناك عوامل أخرى، هناك عوامل نفسية، هناك عوامل أنا سميتها في الكتاب البحث عن المعنى في غياب المعنى، في تفكك أسري، في احتقار ودونية في العلاقات الاجتماعية، في معناتها غضب وحنق ورفض لكل شيء، رفض حتى للسلطة السياسية المستبدة. احنا نتحدث عن سياقات ما بعد الثورة، يعني ما يروى ان كان هناك تصحر فكري وتصحر ديني. لنترك التصحر الفكري جانب، التصحر الديني نعم كان هناك تصحر، كانت هناك تضييقات على الحريات الدينية في تونس، لكن هذا التضييق لا أعتقد أنه لوحده أنتج تلك يعني ذلك الانفجار في المد التطرفي في تونس. منذ أيام التقيت في عملي، يعني منذ بضعة أشهر التقيت في عملي كصحفية بأحد التائبين في هذا التيار، قال لي جملة في الحقيقة علقت في ذهني، قال لي يعني التدين بعد الثورة كان موضة، الكل انخرط في هذه الموضة، كانت تقليعة، كانت يعني وبان بالكشف أن بعض السيدات كنا يرتدين النقاب لكن لا يؤدينها الصلوات ولسنا ملتزمات في علاقة بالصلاة مثلا. هذا كل معناتها هذه التجربة التي أردت أن أخوضها ميدانيا بالاستماع إلى المدرسين، الأشقاء، الأخوات، الجيران، لماذا؟ في الحقيقة تفسيرات، يعني تكون الصدمة أنه شخص فاطمة الزواغي شخصية مرتبكة على الدوام، شخصية معناتها انتوائية، فتت خجولة جدا، تتحول فجأة إلى وحش كاسر، تحب مشاهدة الجثث. وعندما تم باعتبارها كانت تقود الجناح الإلكتروني لحركة أنصار الشريعة بعد القبض على يعني قائد هذا الجناح الإلكتروني لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، قادته لمدة 3 أشهر، تواصلت مع قيادة داعشية كبرى، كانت الوحيدة من تونس تقريبا التي تواصلوا مع أبو عياض في ليبيا. فاطمة الزويغي من فتاة خجولة تحولت معناتها إلى فتاة تطلب ومتعطشة إلى الدماء بشكل كبير جدا. يعني هنا هذا الدكليك معناتها في الشخصيات، أعتقد أن هناك كذلك بعد نفسي واجتماعي، وبعد نفسي واجتماعي مهم في المسألة أكثر منه واعز ديني أو تحمس واندفاع إلى الجهاد وإلى إعلاء كلمة الحق وتطبيق الشريعة. لا، هو أحيانا يتحول إلى نوع من الانتقام من المجتمع، هذا المجتمع الظالم، هذا المجتمع الذي لم يمنح الفرصة، هذا المجتمع الذي أشعر معناتها ربما أبناء الأحياء الشعبية في تونس أنهم أقل درجة، مواطنين أقل درجة، هذا التفاوت معناتها طبقي في المجتمع، كل ذلك، كل هذه العوامل يجب دراستها. فعلا أستاذي منيا، لا نزال نسأل لماذا، ما الذي يصنع متطرفا أو متطرفة خاصة في تونس المتقدمة في حقوق المرأة؟ ما أكثر القصص التي أثارت اهتمامك أو أثرت فيك؟ تبقى قصة فتيحة الحسني أو أم آدم المجاتي من القصص بالنسبة لي يعني التي لا تنسى، وهذه لوحدها تستحق دراسات نفسية واجتماعية ودينية وميدانية، وتستحق يعني ربما هي الشفرة من شفرات هذا الإرهاب إن أردنا أن نفهمه من الداخل، بعيدا يعني على الحل الأمني أو الحل العنيف، يعني تستحق الكثير من الدرس. فتيحة الحسني في الثمانينات كانت فتاة مغربية متحررة جدا، تؤمن بحركة التحرر في كل بلدان العالم، نسوية، ثائرة على منظومة تعدد الزوجات. أين تنتهي فتيحة الحسني؟ تنتهي زوجة ثانية في مرحلة أولى، تنتهي زوجة ثانية في أفغانستان متحمسة رافعة لواء الجهاد، ثم في رحلة عودة يعني محفوفة بكل المخاطر من أفغانستان إلى السعودية. في السعودية يعني تفقد زوجها وابنها في أحداث الرص 2005، عندما أرادت أحد الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة أو قامت بتفجيرات ومواجهات مع الأمن السعودي. ثم بعد ذلك بعد 2005 ترحل إلى المغرب مع ابنها، هي كانت عندها أعتقد إن ولدان، أحدهما فقدته هناك في أحداث الرس مع والده، والآخر عادت معه إلى المغرب. تودع في معتقل تمارا، وهو من السجون، يعني السجون التي تكون فيها التجربة صعبة جدا، تجربة السجن صعبة جدا. تخرج بعد الثورة في مع ابنها الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية عميقة واضطرابات سلوكية. 2015 تعلن البيعة للبغدادي وتلتحق بنظام الحريم في داعش، وهي في عمر 65 سنة أعتقد، وتجازف بابنها الآخر وتأخذه معها إلى هناك. وبعض المصادر تقول أنه توفي منذ أن وصل إلى مدينة الرقة. عند وصولها إلى جرابلس معناتها في شمال سوريا أعتقد، معناتها كان الاحتفاء كبير بها من تنظيم داعش، لأن بتلك المسيرة يعني 65 سنة، معناتها أكثر من 60، ورغم ذلك لم تتراجع كما قلت لك منذ قليل. يعني الاختيار، هذا الخيار يتلبس بالنساء إلى النهاية في تونس، معناتها وليست فتيحة الحسني، كذلك ملك العرود. ملك العرود معناتها التي سميت في وقت ما بسيدة نساء القاعدة، في مراهقتها كانت لا تفعل شيء إلا أنها تجوب محاناة بروكسل من أجل أن تتحدى التقاليد الإسلامية التي تربت عليها. ربما القصة الأخرى هي من تونس، أسماء البخاري، يعني فتاة عادية. أسماء هنا معناتها باش نرجع للسؤال الأول، لماذا لا نرى مراجعات؟ لأن معناتها الخيار، معناتها الانغماس الكامل في الخيار. أسماء البخاري لم تكن من النساء المعروفات في أنصار الشريعة، كانت تربتها فقط قرابة بالخطيب الإدريسي. الخطيب الإدريسي هو شيخ معناتها في إحدى مدن ولاية سيدي بوزيد، معناتها في الوسط التونسي، هو تقريب منظر الجماعات الإرهابية في تونس. أسماء البخاري عندما تم مداهمة الخلية التي تنتمي إليها قبل انتخابات 2014 بتونس، قبل بيوم من انتخابات 2014 بتونس، لأن الجماعات وقتها كانت أرادت أن تشوش على المناخ السياسي، تصوري، وذلك بعد القبض عن قائد الخلية الذي هو زوجها، واكتشاف أمر هذه الخلية التي كانت تنوي تنفيذ عملية إرهابية يوم الانتخابات التشريعية 2014. عندما أحضر الأمن زوجها إلى أمام المنزل المتحصن به هذه الخلية، وكانت أسماء البخاري هناك معها طفلين، زوجها طلب تسليم نفسها، طلب منها أن تسلم نفسها وتخرج الطفلين، ورفضت تسليم نفسها وظلت تقاتل إلى النهاية، وعرضت وكانت تحمل طفلها درعا أمامها وهي تقاتل إلى النهاية. 4 سنوات مرت على الكتاب أستاذ مونيا، هل بتلاحظي تغير بنمط الجهادية؟ لو بدك ترجعي تكتبي فصل البورتريهات، شو بتغيري أو شو بتزيدي؟ لا، هو مشروع إنه الكتاب هناك، معناتها جزء آخر الكتاب هو مشروع قائم وأشتغل عليه الآن. هناك بورتريهات لم أضعها أنا في الكتاب سابق لاعتبارات عدة، يعني ما زالت كانت هناك، ما زال العمل عليها. نحن كذلك اليوم سنشتغل على العائدات سواء من سوريا أو من ليبيا. طبعا يعني العمل على هذا، أعتقد أن محاولة معالجة هذه الظاهرة، ظاهرة التشدد وظاهرة التطرف، يعني تستغرق سنوات وسنوات، وهي متواصلة بتواصل هذه الجماعات. اليوم لا يمكن أن نجزم أن الحل الأمني هو حل نهائي. الحل الأمني يمنحك مسافة أمان مؤقتة. لا يمكن أن نجزم أن داعش انتهت. لا يمكن أن نجزم أن القاعدة انتهت. لا يمكن بالعكس، إذا أخذنا الصيرورة التاريخية، طالبان القاعدة، يعني الأفغان العرب طالبان القاعدة، القاعدات الأخرى، قاعدة المغرب الإسلامي، قاعدة الزرقاوي، قاعدة اليمن، بعد ذلك داعش بكل تفريحاتها، أنصار الشريعة. نحن في خلال السنوات القادمة سننتظر ولادة تنظيم آخر، ربما يكون أكثر دموية، وربما يعتمد على أدوات وآليات جديدة. هذه الصيرورة التاريخية التي تخبرنا بها هذه الجماعات، يعني هي جماعات متحركة. أتعرفين لماذا؟ لأنها فكرة، والأفكار لا تموت. الأفكار، لكن ممكن أسوأ ما في الأمر أن مع هذه الجماعات الأفكار دائما تتجدد بشكل أفظع وشكل أشنع وأبشع. هذا هو المهم. اليوم نحن نتحدث عن ظاهرة انتشرت في كل العالم. نحن نتحدث عن أوروبا، كل يوم خلايا. ربما أنت تابعتي مؤخرا العمليات التي تم تنفيذها من طرف تونسيين في أوروبا. يعني غريب أنك معناتها تحرق، معناتها تركب، معناتها قوارب الموت، تصل إلى إيطاليا، ثم تعبر إلى فرنسا لمجرد أنك تريد ذبح راهب، معناتها في كنيسة في فرنسا. يعني كثير من الأسئلة تطرح. العمل المتواصل، محاولة التفكيك والفهم من الداخل، لأني أنا من الأشخاص الذين لا يدافعون عن الحل الأمني فقط، ولا أرتاح للحل الأمني فقط، وأعتقد أن الحل الأمني يمنحنا مسافة أمان مؤقتة. أنا معناتها أدافع عن مراجعات حقيقية، مراجعات معناتها تأخذ حالة بحالة. الأستاذة منية العرفاوي، شكرا جزيلا لك. عيشك. شكرا شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.